بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بنتابع حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، يعني أيها المأمومون فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. قال القاضي رحمه الله تعالى: والمعنى أي أجاب الله دعاء من حمده. سمع الله لمن حمده معناها أجاب الله دعاء من حمده. وقيل أراد به الحث على التحميد، أراد به الحث على التحميد. وقال: وسياق هذا الحديث يدل على أنه إعلام بذلك، يعني إخبار بذلك. وقال القرطبي رحمه الله: سمع الله لمن حمده خبر عن الله تعالى باستجابة دعاء، باستجابة المصلي إذا حمده وإذا دعا ربه تبارك وتعالى، فإن الله يستجيب لدعائه ويستجيب لتحميده سبحانه وتعالى. قال: ويجوز أن يراد به الدعاء فيكون معناه اللهم استجب لنا، كما تقول اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: كذا لجميع الرواة في حديث أبي هريرة وفي حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك في حديث أنس بإثبات الواو يا ربنا ولك الحمد. وجاء في رواية الليث عن الزهري رحمة الله على الجميع عند البخاري بحذف الواو، بحذف الواو، يعني ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. ورجح إثبات الواو بأن فيه معنى زائدا، بعض أهل العلم رجح إثبات حرف العطف، قال: لأن فيه معنى زائدا لكونها عاطفة على محذوف، قدروه ربنا استجب، أو ربنا أطعناك ولك الحمد، ربنا أطعناك ولك الحمد، فيشتمل على الدعاء، ويشمل كذلك على الثناء على الله تبارك وتعالى، فيشتمل على الدعاء ويشتمل كذلك على الثناء. ورجح قوم حذف الواو وقالوا أن الأصل عدم التقدير، أن الأصل عدم التقدير، وإن كان الأول هو الأوجه كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وقال الإمام النووي: كذا وقع هنا في الرواية ولك الحمد بالواو، وفي روايات بحذفها. وقال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: ويجوز الأمران، يجوز الأمران، يجوز حذف الواو ويجوز كذلك إثبات الواو. ولابن أبي الفتح قال: صحت الرواية بإثبات الواو وبدون الواو، وكلاهما مجزئ، إلا أن الأفضل ثبوت الواو، إلا أن الأفضل هو ثبوت الواو. وقال القاضي عياض: بإثبات الواو تجمع معنيين، بإثبات الواو نجمع معنيين، نجمع الدعاء والاعتراف، يعني الدعاء والإقرار، الدعاء والإقرار، أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا، ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا. ويوافق قول من قال سمع الله لمن حمده بمعنى الدعاء، فيبقى احتمل الدعاء وزيادة، يبقى الدعاء وزيادة. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري عند الإمام مسلم في صحيحه: فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وفي نسخة اللهم ربنا ولك الحمد، فجاءت أيضا بثبوت الواو وبحذف الواو. قال الحافظ في الفتح كذا في رواية الكشميهني بإثبات الواو، وفيه رد على ابن القيم رحمه الله تعالى حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو في ذلك، فيه رد على ابن القيم في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. وقال القرطبي اختلفت روايات الحديث في إثبات الواو وفي حذفها، عليكم السلام ورحمة الله، واختلفت روايات العلماء فيها، اختلفت روايات العلماء فيها يعني يثبتوها ولا على الإثبات ولا على الحذف، اختلفت روايات العلماء فيها. فمرة اختار الإمام مالك رحمه الله تعالى ثبوت الواو، مرة اختار ثبوت الواو رحمه الله تبارك وتعالى، قال ولأن قوله ربنا إجابة، إجابة لقوله سمع الله لمن حمده، إجابة قوله سمع الله لمن حمده، أي ربنا استجب دعاءنا واسمع حمدنا ولك الحمد على ذلك، فيكون المعنى ربنا استجب دعاءنا واسمع حمدنا ولك الحمد على ذلك. وأيضا فإن الواو زيادة حرف، ولكل حرف حظ من الثواب، لكل حرف حظ من الثواب. واختار مرة الإمام مالك يعني حذف الواو إذ الحمد هو المقصود لذاته، إذ الحمد هو لي هو المقصود، فتكون مناسب لها إيه؟ حذف الواو ربنا لك الحمد. نعم. قال القرطبي والظاهر أن الموجب للاختلاف في الاختيار الاختلاف في ترجيح الآثار، إن أنا عندي الأحاديث وردت بالواو وأحاديث وردت بدون الواو، فاختلاف العلماء في القول بالحذف أو القول بعدم الحذف هو الترجيح بين الأحاديث التي وردت بالثبوت ووردت بحذف هذا الحرف. وقال القاضي أيضا ويظهر لي أن اختلاف قول مالك وتردده في الاختيار بين اللفظين يعني الثبوت ولا حذف الواو إما لاختلاف الآثار في ذلك، اختلاف الأحاديث في ذلك، وترجيح أحدهما مرة على الآخر من جهة الصحة أو الشهرة أو العمل أو لمطابقة المعنيين المتقدمين في سمع الله لمن حمده، يعني هل هي خبر ولا هي للدعاء والاعتراف. نعم. فإذا جعلنا سمع الله لمن حمده بمعنى الحث على الحمد كان الوجه في الجواب ربنا لك الحمد، إن المراد بها الإيه؟ الخبر والحث على التحميد، الحث على التحميد، فناسب إيه؟ حذف الواو، فناسب حذف الواو لأنه مناسب أو مطابق لما حث عليه وامتثال لما ندب إليه. وعلى التأويل الآخر الأولى إثبات الواو أنها دعاء وإيه؟ دعاء واعتراف، دعاء واعتراف، لأنه يتضمن تأكيد الدعاء الأول وتكراره لقول ربنا أي استجب لنا أو اسمع حمدنا، ثم يأتي بالعبادة التي دعي بالاستجابة لقائلها وهي الحمد أي وهو الحمد، فيقول ولك الحمد، ومعنى هنا سمع الله أي أجاب الله دعاء أو تقبل الله ممن حمده سبحانه وتعالى. ونقل القاضي عياض عن القاضي عبد الوهاب أنه استدل بذلك على أن الإمام يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده، وأن المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد. واضح كده؟ يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا إيه؟ ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد. فالبعض أخذ من كده يبقى إن الإمام اللازم له في الصلاة أن يقول إيه؟ سمع الله لمن حمده، يبقى ما يقولش إيه؟ ما يقولش ربنا ولك الحمد، والمأموم ما يقولش سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، ولكن يقول ايه بس ربنا ولك الحمد فقط، يبقى ده لازم للامام وهذا للايه وهذا للمأموم وهذا للمأموم، يعني لا الامام يزود على كده ولا المأموم ايه يزود على هذا القدر. وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك، يعني ليس في السياق ما يمنع ان يقول الامام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وليس في السياق ما يمنع المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ليس في السياق ما يمنع لا يمنع زيادة ربنا ولك الحمد للإمام ولا يمنع زيادة سمع الله لمن حمده بالنسبة للمأموم. قالوا لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعل هذا الشيء، المسكوت عنه لا يلزم من كونه مسكوتا عنه أنه يلزم تركه، انه يلزم ايه؟ يلزم ترك، لا يلزم من هذا هذا، واضح كده هذا الامر. فاستدلوا بذلك على ان يقول المأموم ايه؟ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وايضا يقول الامام ايه؟ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال فمقتضاه ان، نعم مقتضاه ان المأموم يقول ربنا ولك الحمد عقب قول الامام سمع الله لمن حمده. فاما منع الامام من قول ربنا ولك الحمد فليس بشيء، لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما، كان يجمع ايه؟ كان يجمع بين سمع الله لمن حمده وايه؟ وربنا ولك الحمد. وقال النووي في المجموع يستحب الجمع بين هذين الذكرين للامام، يستحب الجمع بين هذين الذكرين للامام والمأموم. يبقى يستحب ايه؟ ان يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والامام يقول ايه؟ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فيستحب الجمع بين هذين الذكرين للامام والمأموم والمنفرد. وطبعا المنفرد ما فيش اشكالية فيه، لكن الكلام على ايه؟ على الامام والمأموم. وهذا قول عطاء وأبو وأبي بردة وابن سيرين وإسحاق وداود. وقال أبو حنيفة رحمة الله على الجميع يقول الإمام، يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده فقط. يبقى الإمام والمنفرد إيه؟ يقول سمع الله لمن حمده إيه؟ فقط. وهذا القول طبعا فيه نظر بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للمنفرد تحديدا، بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للمنفرد. فالقول هنا قول إيه؟ فيه بعد، القول هنا فيه بعد لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ وهو منفرد، وهو منفرد. نعم. والمأموم يقول ربنا لك الحمد فقط، والمأموم يقول ربنا لك الحمد ايه؟ فقط. هكذا حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وعن ابي هريرة والشعبي ومالك. وقال الامام احمد وبه اقول، يبقى ده كده قول عند مين؟ عند الامام احمد كذلك وبه اقول. وقال الثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد، ورواية الثانية عن الإمام أحمد يجمع الإمام الذكرين، يعني سمع الله لمن حمده وإيه؟ وربنا لك الحمد، ويقتصر المأموم على قول ربنا لك الحمد، ربنا لك الإيه؟ ربنا لك الحمد. فخرج من هذه المسألة إيه؟ المنفرد، واضح كده، ومع جمع الإمام لكن دون الإيه؟ دون المأموم على القول الثاني. واحتج لهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واحتج أصحابنا يعني من الشافعية بحديث أبي هريرة مرفوعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، وهذا حديث متفق عليه، هذا حديث متفق عليه. واحتجوا أيضا بحديث حذيفة ابن اليماني رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وهذا لفظ مسلم أخرجه مسلم، مع حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه مرفوعا صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى صلوا كما رأيتموني أصلي حيفيد إيه؟ حيفيد أن نقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم منفردا أو مأمو أو إماما أو كان إيه؟ أو كان صلى مأموما، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إيه؟ خلف عبد الرحمن بن عوف وخلف أبي بكر رضي الله عنهما. فإذا كانت المسألة هكذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وهو الذي علمهم أن يقولوا ذلك، فدل على إيه؟ على الجمع بين الذكرين مطلقا، سواء منفرد أو إمام أو إيه؟ أو مأموم، أو مأموم. فيقتضي هذا مع ما قبله أن كل مصل يجمع بينهما، ولأنه ذكر يستحب للإمام فكذلك يستحب لغيره، ولأن الصلاة مبنية على أنه لا يفطر عن الذكر في شيء منها، يعني لا ينقطع عن الإيه؟ عن الذكر في شيء من الصلاة. هذا يعني كلام من كلام الإمام النووي في المجموع. وقال الشوكاني في نيل الأوطار رحمه الله إن أمر المؤتم، إن أمر المؤتم بالحمد عند تسميع الإمام، يعني قولوا ربنا ولك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده عند تسميع الإمام، لا ينافي فعله له، أن هذا لا ينافي لا ينافي أن يفعل المأموم ذلك، ماشي كده، كما أنه لا ينافي فعل الإمام ذلك، لا ينافي هذا ولا ينافي ولا ينافي هذا، كما أنه لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، كما رواه الجماعة، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، أنه لا ينافي قراءة المؤتم للفاتحة، مش كده، على يعني المختار من المذاهب قراءة الإيه؟ قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية في السرية، واضح كده هذا الأمر؟ إذا كان كده فلن ينافي قول الإيه؟ قول الإمام آمين، مع أن المأموم حيقول إيه برضو؟ حيقول آمين، ماشي كده؟ نعم. فلا ينافي قراءة الإيه؟ المؤتم لفاتحة الكتاب. وكذلك أمر المؤتم بالتحميد لا ينافي في مشروعيته للإمام، كما لا ينافي أمر المؤتم بالتأمين تأمين الإمام، فالإمام يؤمن والإيه؟ والمأموم كذلك إيه؟ والمأموم كذلك يؤمن، فالمأموم الإمام يقول آمين، وكذلك المأموم يقول إيه؟ يقول آمين، فكذلك الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كما يقول أيضا المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لا ينافي هذا إيه؟ هذا، فيجوز الإيه؟ فيجوز الجمع في هذه الصورة أو في هذه الحال، فيبقى الجمع بين الذكرين مستحب إيه؟ مطلقا، واضح كده؟ أو جائز مطلقا للإمام وللمأموم وللمنفرد، للإمام وللمأموم وللمنفرد، واضح كده هذا الأمر؟ واضح كده؟ نعم. قوله وإذا صلى يعني الإمام جالسا، جالسا يعني إذا صلى الإمام جالسا في الفرض، في الفرض لعذر، يبيح للإمام الجلوس في صلاة الفريضة، لأن القيام إيه؟ ركن، القيام في الفرض على القادر ركن، فإذا صلى قادرا صلى جالسا مع القدرة على القيام في الفرض بطلت، واضح كده، بخلاف النافلة، بخلاف الإيه؟ بخلاف النافلة. نعم. وإذا صلى الإمام جالسا لعذر يبيح له ذلك فصلوا، فصلوا يعني يا مأمومين خلف الإمام صلوا بصلاة إمامكم وأتموا بصلاة إمامكم جلوسا، جلوسا يبقى تصلي خلفه إيه؟ خلفه جالسا، رغم أن أنت قادر على الإيه؟ رغم أن أنت قادر على القيام، رغم أن أنت قادر هنا على الإيه؟ على القيام، لكن أنت هنا متبع لمين؟ متبع للإمام، فتجلس لجلوس الإمام، فتصلي جالسا لجلوس إيه؟ لجلوس الإمام. وجلوسا ها هنا بالنصب على أنها إيه؟ على أنها حال، على أنها حال. ثم قال بعد ذلك صلوا جلوسا أجمعون، أجمعون، جاءت هنا بالرفع، جاءت هنا بالإيه؟ جاءت هنا بالرفع. قالوا هي مرفوعة بالواو توكيد لفاعل صلوا وهو الواو، تأكيد لفاعل صلوا وهو الواو. وقال الزركشي في النكت على العمدة هكذا وقع بالرفع، وحقه من جهة العربية بالنصب، واضح كده، وحقه من جهة العربية بالنصب لأنه حال، يعني كان المفروض يقول جلوسا أجمعين، وجاءت رواية عند الإمام أحمد في مسنده بسند حسن أيضا جلوسا أجمعين، جلوسا أجمعين، والله أعلم ممكن يكون أجمعين دي ممكن تكون من تصرف الرواة أنه خرجها على إيه؟ أجمعين يعني على جلوسا، على جلوسا، لكن معظم الروايات جاءت إيه؟ بالرفع أجمعون، واضح كده؟ جاءت بالرفع على أجمعون. فقال هكذا وقع بالرفع وحقه من جهة العربية بالنصب لأنه حال، وقد جاء في بعض الروايات أجمعين كما قلت جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح. قال الزركشي والظاهر الرفع لأنه تأكيد للضمير في صلوا، والمعترض يعني اللي قال أجمعين والمعترض فهم أنها حال من جلوسا وليس كذلك، ولا المعنى عليه، ولا المعنى عليه، واضح كده، يعني فصلوا أنتم أجمعون جلوسا، ماشي كده. نعم. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي حكم صلاة القائم خلف القاعد لعذر، خلف القاعد لإيه؟ خلف القاعد لعذر. اتفق أهل العلم على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضا قاعدا إذا كان منفردا أو إماما، ماشي كده، اتفق أهل العلم على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضا قاعدا إذا كان منفردا أو إماما لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، أخرجه البخاري وغيره. واضح كده؟ يبقى صلي إيه؟ صلي قائما، صلي قائما. يبقى القيام إيه؟ ركن وفرض على الإيه؟ على القادر، على القادر. وهذا بالنسبة للإيه؟ وهذا بالنسبة للفريضة، وهذا بالنسبة للفريضة. وإلا فيجوز للقادر على القيام أن يجلس في التطوع. واضح كده؟ وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع إيه؟ جالسا صلى الله عليه وسلم. ولكن صلاة القاعد في التطوع، في التطوع على نصف أجر صلاة القائم، ولو صلى مضطجعا على جنب يعني فعلى النصف من أجر صلاة القاعد. واضح كده؟ والمراد بهذه المسألة، الفرق بينها وبين الفريضة، إن المراد في النافلة التكفير. فلما كانت الإرادة التكفير يعني تساهل الشرع أو تسامح الشرع في مسألة الإيه؟ في مسألة القعود أو القيام على حسب الحال، لأن المراد هو الإيه؟ هو التكفير. كما تسقط القبلة للمتطوع في السفر. واضح كده؟ بخلاف إيه؟ بخلاف الفريضة، بخلاف الفريضة، فإنه عليه أن يستقبل القبلة، عليه أن يستقبل القبلة مع القدرة على ذلك، مع القدرة على ذلك، إلى آخر هذه الأمور، بخلاف التطوع. من الأمور اللي تدل على إرادة التكفير في التطوع أن أنت في صيام الفرض يلزمك أن أنت تمسك قبل الإيه؟ قبل الفجر، مش كده؟ يلزمك الإمساك قبل الإيه؟ قبل الفجر. وعشان تقع في هذه المسألة يبقى هتمسك جزء من الليل مع الإيه؟ علشان تتثبت ان انت قد امسكت ايه من الفجر الى غروب الشمس. لكن لو انت بتصوم تطوع يجوز لك ان انت ايه تنوي الامساك امتى؟ بعد طلوع الفجر، قبل الى قبل الزوال، بشرط ان انت ما تكونش طعمت او شربت او شيء من هذه الامور. وكل هذا لانه مراد من التطوع الايه؟ التحفيز على التكفير من التطوع، التحفيز على التكفير من التطوع. فتسامح الشرع في بعض الأمور التي لم إيه؟ لم يتم التسامح فيها في حق الفرائض، في حق الفرائض. واضح كده هذا الأمر؟ يبقى الاتفاق على أن القادر في الفرض ركنه الإيه؟ ركنه القيام. فإذا قعد بطلت هذه الصلاة، بطلت هذه الإيه؟ بطلت هذه الصلاة. يبقى اتفق أهل العلم على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضا قاعدا إذا كان منفردا أو إماما، أو إماما. هنا منفردا أو إماما يعني ممكن المأموم يقعد خلف الإمام، خلف الإمام يقعد لو كان معذورا، يقعد لو كان إيه؟ لو كان معذورا. لكن لو قعد بدون عذر في الفرض بطلت الصلاة. واضح كده؟ بطلت ايه الصلاة، وعليه ان يستأنف الصلاة قائما، عليه ان يستأنف الصلاة ايه قائما. واضح كده؟ يبقى سواء كان منفرد او كان امام، لقوله تعالى وقوموا لله ايه؟ وقوموا لله قانطين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلي قائما فان لم تستطع، يعني طرأ عليك عذر يبيح لك القعود فصلي قاعدا، فان لم تستطع قاعدا يعني فصلي على ايه؟ فصلي على جنب، فصلي على جنب. وده ايه؟ مع اشتداد الايه؟ مع اشتداد العذر عليك. واختلفوا اذا كان المأموم صحيحا فصلى خلف امام مريض يصلي قاعدا على ثلاثة اقوال، على ثلاثة اقوال. واضح كده؟ المالكية، قول المالكية يعني على انه اساسا لا يجوز ان يأتم قائم بجالس، ده قول المالكي، ده قول لي المالكي. ولذلك يعني الأقوال محصورة في قولين، الأقوال الثلاث أقوال يعني بخلاف قول المالكية محصورة في قولين، محصورة في قولين. فالقول الأول أو المذهب الأول أنه يلزم متابعة الإمام فيصلي المأموم قاعدا مع قدرته على القيام، يصلي المأموم قاعدا خلف الإمام المريض القاعد مع قدرة، مع قدرة المأموم على الإيه؟ على الوقوف أو على القيام. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. هذا القول قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقول إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى وقول الأوزاعي وابن المنذر وهو قول أهل الظاهر رحمة الله على الجميع. قال ابن حزم رحمه الله وبمثل قولنا يقول جمهور السلف. بمثل قولنا بمثل هذا القول قال إيه؟ قال جمهور السلف. فهو مروي يعني هذا القول مروي عن جابر وعن أبي هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد الأنصاري رضي الله عنهم جميعا ومروي أيضا عن أنس بن مالك. هذا القول أيضا مروي عن مين؟ عن أنس بن مالك. يعني عندي كم من الصحابة؟ خمسة من الصحابة، خمسة من الصحابة على هذا الإيه؟ على هذا القول، على هذا القول. ولا مخالف لهم يعرف في الصحابة، ولا مخالف لهم يعرف في الإيه؟ في الصحابة. لم يخالفهم أحد في قولهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا مسألة لا يعرف لهم مخالف مسألة لها أهميتها، مسألة لها أهميتها. ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه بعد أن ذكر القائلين بذلك من السلف قال وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمع على إجازته. وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمع على إجازته، كأنه يشير بذلك إلى الإجماع السكوتي، وهو حجة عند أكثر أهل العلم. هو حجة عند إيه؟ عند أكثر أهل العلم. إذا فعل الصحابي فعلا أو قال الصحابي قولا بمحضر من الصحابة وانتشر هذا القول أو انتشر هذا الفعل ولم ينكره أحد، ولم ينكره أحد على الصحابي الذي قال هذا القول أو فعل هذا الفعل، فعد ذلك إجماعا، عد ذلك إيه؟ إجماعا سكوتيا. إجماعا إيه؟ إجماعا سكوتيا. وهو حجة كما قلنا عند إيه؟ عند أكثر أهل العلم، عند أكثر العلماء. لأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أفتوا به، لأن من أصحاب النبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أفتوا به. والإجماع عندنا إجماع الصحابة، الإجماع عندنا إجماع الإيه؟ إجماع الصحابة. ولم يروى عن أحد من الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة، لا بإسناد متصل ولا منقطع. يعني لم نقف على إيه؟ على مخالف لهم في هذا القول، لا بسند متصل ولا بسند إيه؟ ولا بسند منقطع، بل لم يوجد إيه؟ لم يوجد قول يخالف هذا القول، لم يوجد قول في الصحابة خالف هذا القول. قال فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا خلفه قعودا. كأن الصحابة أجمعوا عليه، كأنهم أجمعوا على ذلك، لأنهم محال في حقهم أن يكون هذا الأمر مخالف للشرع ويسكتوا، لأنهم محال أن يسكتوا عليه، يسكتوا على منكر. فلما أسكتوا ولم يخالفوا كأنهم إيه؟ أقروا بذلك، كأنهم أقروا بذلك. وهذا إقرار إيه؟ كما قلنا إقرار سكوتي أو إجماع سكوتي عند العلماء. ومن أدلتهم، ومن أدلتهم يعني من أدلة الذين استدلوا بالقعود بصلاة المأموم القادر على القيام جالسا خلف الإمام المريض القاعد، حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنها اللي هو معانا ده الآن، وحديث عائشة الآتي إن شاء الله، وكذلك حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انفكت قدمه. النبي صلى الله عليه وسلم ركب على فرس في المدينة فسقط عن الفرس صلى الله عليه وسلم، فأصيب في قدمه، فأصيب في قدمه صلى الله عليه وسلم، فاشتكى لذلك، اشتكى لذلك صلى الله عليه وسلم، فانفكت قدمه فقعد في مشربة له صلى الله عليه وسلم درجتها من جذوع. الدرج بتاع منين؟ من جذوع. فأتاه أصحابه يعودونه، جاء الصحابة يزورون النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم قاعدا وهم قيام، فصلى بهم قاعدا وهم قيام. فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم ائتموا بإمامكم، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. واضح كده؟ هذا الحديث أخرجه أحمد بسند صحيح، وكذلك النسائي، وكذلك ابن ماجة، وهو حديث صحيح، وهو حديث إيه؟ حديث صحيح. واستدلوا أيضا بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة. الجذم هو أصل الشيء، فيبقى جذم نخلة يعني أصل نخلة، أصل نخلة. نعم. فانفكت قدمه فأتيناه نعوده في مشروبة، المشروبة اللي هي يعني غرفة، المشروبة غرفة يعني حاجة كده تبقى عاملة زي ايه دلوقتي، يعني زي كده يعني سميها كده لو صح التعبير، يعني تقريبا كده حاجة زي الفرندة كده يعني مشروبة. والمشروبة دي اللي اعتزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم نساءه صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يزورونه في مشروبة غرفة مستقلة كده للنبي صلى الله عليه وسلم، في مشروبة لعائشة رضي الله عنها يسبح جالسا. نفهم من كده ان الحديث ان الصلاة الاولانية ممكن تكون كانت فيها نافلة او كانت صلاة فريضة، لكن في حديث جابر انه كان ايه يسبح، والتسبيح هنا على ايه على التطوع، انه كان يسبح صلى الله عليه وسلم. فاتيناه نعوده في مشروبة لعائشة يسبح جالسا، قال فقمنا خلفه. يبقى ايه دلوقتي هو يسبح يعني يتطوع، يتطوع ايه جالسا، فقاموا خلفه يصلون بصلاته صلى الله عليه وسلم هم ايه وهم قيام، وهم قيام. فسكت عنا صلى الله عليه وسلم يعني لم ايه لم يأمرنا ولم ينهانا بشيء. ثم أتيناه مرة أخرى، أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فصلى الإيه فصلى المكتوبة جالسا. أكن هنا إن في حال في التطوع، أن التطوع الأصل فيه إيه أنت مخير بين أن تصلي قائما أو أن تصلي جالسا مع الإيه مع القدرة على القيام، ده وإنت صحيح واضح كده. فممكن يكون عدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لانه كان يسبح يعني كان يصلي تطوعا، ان هو لم يقل لهم ايه اجلسوا، لان الحال فيها هنا ايه فيها سعة، فيها سعة في التطوع. لكن قال في المرة الثانية المرة الاخرى جئنا نعوده فصلى المكتوبة الفرض، بقى واضح كده، والفرض هو اللي هيبقى عليه الايه الكلام مش النافلة، المكتوبة. نعوده فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه على عادة ما فعلوه في التطوع، على عادة ما فعلوه في التطوع. فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، فأشار إلينا أي اجلس يعني فقعدنا. قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا، وده الكلام ده على الإباء على الفريضة، إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعلوا أهل فارس بعظمائها. أخرجه أبو داود في سننه، هذا لفظ مين أبي داود وهو حديث صحيح، ولا تفعلوا كفعل إيه أهل فارس بإيه بعظمائها، بعظمائها إن هم إيه يكون العظماء جلوس وهم إيه قيام على من خلفهم أو حول أو حواليهم، واضح كده. وخلي بالك بقى من مسألة إيه كما يفعل أهل إيه أهل فارس، إن هنا في نهي كمان لإيه للتشبه عن ايه عن فعل الاعاجم وعن فعل الكفار، واضح كده. فانتبه ايضا لهذه العلة، لهذه العلة. وعن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر يسمع الناس تكبيره، ودي مرة غير لي غير مرة سقوط النبي صلى الله عليه وسلم من على الفرس، واضح كده. يبقى دي اشتكى، يبقى ده كأنه في في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، في مرض الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا. فلما سلم قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، يقومون على ملوكهم وهم إيه وهم قعود فلا إيه فلا تفعلوا، وهذا نهي وهذا إيه وهذا نهي، واضح كده. فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. المانعون أو المخالفون لهذا المذهب أو لهذا القول أجابوا بأجوبة، أجابوا على هذا المذهب بأجوبة. أول هذه الأجوبة دعوى النسخ، قالوا أن أحاديث الجلوس مع القدرة على القيام خلف الإمام المريض القاعد أنها أحاديث منسوخة. أحاديث إيه؟ أحاديث منسوخة. واستدلوا للنسخ بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في الصحيحين، وهو حديث طويل، وفيه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة صلى الله عليه وسلم، وده كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، يعني ذهب أبو بكر ليتأخر في وسط الناس، فأومأ أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر، قال أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. يبقى دلوقتي هنا إيه؟ أبو بكر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائم، والنبي قاعد، والناس يأتمون بصلاة مين؟ بصلاة أبي بكر، بصلاة أبي بكر. هذا حديث متفق عليه. قال البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عقب سياق هذا الحديث عن الحميدي بعد حديث عائشة، قال الحميدي في قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، قال كان ذلك في مرضه القديم. ده كلام الحميدي، شيخ مين؟ شيخ البخاري. والحميدي تلميذ الشافعي، الحميدي تلميذ الشافعي رحمة الله على الجميع. قال هو في مرضه القديم، هو في مرضه القديم، يعني قال هذه المقالة صلى الله عليه وسلم صلوا جلوسا، إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، هو في مرضه القديم، يعني عندما إيه؟ وقع عن الفرس صلى الله عليه وسلم. ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ يبقى أنا دلوقتي عندي نصوص جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وأمر من وراءه أن يصلوا جلوسا، ونص تاني أنه صلى جالسا وصلى أبو بكر وراءه قائما، والصحابة اللي كانوا مع أبي بكر كانوا يصلون قياما. وإن كان مجاش خلي بالك، في خبر ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا أنهم صلوا هذه الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهم قائمين أو وهم قائمون، ماشي كده، ما صلوش قيام. لم ينقل أنهم قعدوا ولم ينقل أنهم إيه؟ ظلوا قياما، لكن المنقول هو مين؟ أن أبا بكر صلى إيه؟ بجوار النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وهو قائم. واضح كده؟ فما جاش من الصحابة بعد كده قعدوا، واضح كده؟ ما جاش من الصحابة بعد كده إيه؟ قعدوا، لم ينقل هذا. واللي هيجي يتكلم على هذه المسألة هيقول لك هات لي دليل أنهم إيه؟ قعدوا. وإن كان ممكن يكون عندهم المسألة من قبل أنها تفيد الإيه؟ القعود، فقعدوا على ما جاء في حديث جابر أنه اشتكى وكان يجلس بجوار أبي بكر وأبو بكر إيه؟ يسمعنا تكبير النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ضعف صلى الله عليه وسلم فلم يكن صوته، وكان يجهر بالتكبير، فما كان يستطيع أن يجهر بالتكبير صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر هو الذي إيه؟ يكبر عنه، يبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندئذ أشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا. فالمهم قالوا إيه؟ إن إحنا بناخد بالآخر فالآخر، فالأول على قولهم إنه إيه؟ الجلوس، والثاني هو القيام. ده لو ثبت إيه؟ أنهم ظلوا قياما، لكن ماشي، يبقى على الآخر، على الفعل الآخر يكون هذا الفعل إيه؟ ناسخا لإيه؟ لما تقدم من جلوسهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرهم لهم بالإيه؟ او امره لهم بالجلوس صلى الله عليه وسلم، وقالوا يبقى ده كده ايه، نسخ ما كان قبل ذلك، نسخ ما كان قبل ذلك. وده كان في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ بالاخر فالايه، ويؤخذ بالاخر فالاخر من امره صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء اعترضوا على دعوى النسخ، العلماء اعترضوا على ايه، على دعوى النسخ، قالوا انه لا يجوز ادعاء النسخ الا بعد تعذر الجمع. ايه المعنى؟ ان انا دلوقتي لما هقول نسخ، النسخ هيقتضي ايه؟ النسخ هيقتضي ان انا عندي نصين، والنصين مشتملين على حكمين، عندي نصين كل نص مشتمل على ايه، على حكم، كل نص مشتمل على حكم. فلما اقول بالنسخ معنى كده ان انا هنظر في النص الاخر من النصين، النص الاخر من الين، من النصين دولت، ماشي كده، النص الاخر من النصين هو دوت اللي هعمل بيه، وحلغي النص الاول اللي هو مشتمل على الحكم الاول. فيبقى على الكلام دوت اللي كان اخر الامر القيام ولم يامرهم بالقعود، يبقى ايه، نسخ للامر الاول بالايه، بالجلوس، بالجلوس، ماشي كده. بنقول انه امتى نلجأ الى الترجيح، والنسخ احد وجوه الترجيح، ترجيح، تخصيص، اي حاج من هذه الامور، امتى نلجأ للترجيح او للقول بالترجيح او للقول بالنسخ؟ اذا تعذر الجمع بين الاحاديث التي قد يكون ظاهرها شيء من التعارض، يبقى ما نلجأ للترجيح الا عند ايه، عند عدم استطاعة الجمع باي وجه من وجوه الجمع، وجوه الجمع كثيرة، وجوه الجمع ايه، كثيرة. فاذا امكن الجمع فلا بد ان يصار الى الجمع، ولا يعمل بالترجيح، لا يعمل بالايه، لا يعمل بالترجيح، لان زي ما بيقولوا في الترجيح هنعمل ايه، هنلغي نص، يعني هنلغي حكم، زي النسخ مثلا، فهنلغي حكم، والاصل ان احنا نعمل ايه، نثبت الحكم، يعني الاصل ان احنا ايه، ما نتسرع في دعوى النسخ، ولكن ننظر الاول في امور الجمع وفي الامور التي يترتب عليها الجمع بين النصوص، فهذا هو الاولى عند اهل، عند اهل العلم جميعا، ماشي كده. امتى نلجأ للترجيح؟ لما نعجز عن ايه، عن التوفيق وعن الجمع بين النصوص، ماشي كده. طيب هل في هذه الحالة لا يمكن الجمع، هل في هذه الحالة لا يمكن الجمع، الجمع متعذر ولا الجمع ممكن؟ هنا يجي كلام الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، يجي كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. فجمع الإمام أحمد بين النصوص رحمه الله تبارك وتعالى، فقال إنما بقي الصحابة قياما لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما، لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما. يبقى كان الإمام الأول مين؟ أبو بكر يصلي قائما، والصحابة وراءه ايه، قيام، ماشي كده. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جلس بجوار ابي بكر، واضح كده، يبقى افتتاح الصلاة وابتداء الصلاة كانت ايه، الكل قيام. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقعد، استمروا على الايه، استمروا على هذا القيام، استمروا على هذا القيام. هل النبي صلى الله عليه وسلم افتتح بهم الصلاة هنا جالسا؟ لا. طب في حديث جابر وفي حديث أنس افتتح بهم الصلاة وهو قاعد وهو جالس، ولذلك أمرهم بالجلوس، ولذلك أمرهم بالإيه، أمرهم بالجلوس. فهنا الإمام أحمد يجمع بقى بين الحالين، يقول لك إيه بقى، إن هنا أبو بكر كان يصلي قائما فصلوا إيه، فصلوا قياما، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم قاعدا استمروا على الحال التي افتتحوا عليها الإيه، افتتح عليهم الصلاة، الحال التي افتتحوا بها الايه، الصلاة، فظلوا ايه، فظلوا قياما، فظلوا قياما. في الحديث الاول انه صلى جالسا، افتتح الصلاة جالسا صلى الله عليه وسلم، ولذلك امرهم بالايه، امرهم بجلوس، وانكر عليهم القيام صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الكلام على ايه، افتتاح الصلاة، حال الامام عند افتتاح الصلاة، يبقى كده يترتب الايه، يمكن الجمع على ذلك، يمكن الجمع على ايه، يمكن الجمع على هذا الأمر. فقال أهل العلم: فحمل الحديث الأول على إذا ما ابتدأ الإمام الصلاة جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا عند افتتاح الصلاة، وحمل الحديث الثاني على إذا ما ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أثناء الصلاة، حصلت له تعب فصلى فصلى قاعدة، لكن هو افتتح الصلاة وهو قائم، لكن أثناء الصلاة تعب أكمل الصلاة قاعدا فاعتل فجلس، فإنهم يصلون خلفه قياما ولا يجلسون، بناء على افتتاح الصلاة، بناء على ابتداء الصلاة بهم أو على الحال التي بدأوا عليها الصلاة. وبكده جمع الإمام أحمد بين هذه النصوص رحمه الله تعالى. قال أهل العلم: فبان بذلك بأن تقريره لهم صلى الله عليه وسلم على القيام دل على أنهم لا يلزمهم الجلوس في تلك الحال، لأن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ بهم أو افتتح بهم الصلاة قائما فاستمروا عليه، يعني استمروا على استمروا على القيام على الحال التي افتتحوا بها الصلاة، بخلاف حديث جابر وعائشة من إشارته صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة بالقعود، فإنه ابتدأ الصلاة قاعدا فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهم ذلك صلى الله عليه وسلم. وبكده جمع الإمام أحمد زي ما قلنا بين النصوص. قال أهل العلم: وأنه مما يقوي الجمع أن الأصل عدم النسخ، الأصل عدم النسخ، إن احنا نعمل بجميع بجميع النصوص، صحيح كده؟ ده الأصل. طيب، لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم النسخ مرتين، يستلزم النسخ مرتين. إزاي هتيجي المرتين دولت؟ قال: لأن الأصل وجوب القيام على القادر في الفرض، ولا يصلي قاعدا إلا لعذر، واضح كده؟ وقد نسخ القيام إلى القعود في حق من صلى إمامه، قاعدا بحديث جابر وحديث عائشة، مش كده؟ إن الأصل عندنا هو القيام في الفرض، صحيح كده؟ طيب، لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا قال لهم اجلسوا، يبقى ده هنا أمر بالجلوس. يبقى نسخ القيام في حق مين؟ في حق المأموم الذي يصلي خلف إمام مريض لعذر عند ابتداء الصلاة، ماشي كده؟ طيب، لو جينا قلنا بعد ذلك أن آخر الأمر عند من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمرهم بالجلوس، وأن هذا ينسخ الأمر الأول، يبقى كده حيترتب على ذلك أن يحصل النسخ كم مرة؟ مرتين، واضح كده؟ وده العلماء يقول هذا فيه بعد. فقال العلماء: فيستلزم النسخ مرتين لأن الأصل وجوب القيام على القادر في الفرض، ولا يصلي قاعدا إلا لعذر، وقد نسخ القيام إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعدا بحديث جابر وعائشة وحديث أنس، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين وهو بعيد. يبقى ده برضو من الأجوبة اللي بيرد عليه بدعوى النسخ. فقال المخالفون دعوة تانية برضو، فادعوا أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي أن يأم جالسا، ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس أن يصلي بالناس هو جالس، ولكن ذلك من خصائص مين؟ من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو المشهور عن المالكية، هذا القول مشهور، قول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وجماعة من أصحابه، إن المالكية فيهم من علماء المالكية من لا يوافق على هذا القول، من لا يوافق على هذا القول. ولأجل ذلك فإن مذهب الإمام مالك أنه لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعد ابتداء، اللي احنا قلنا هو القول القول الثالث في المسألة، لا يجيز ذلك الإمام مالك مطلقا، ماشي كده؟ طيب، دليلهم في هذه المسألة؟ استدلوا لذلك بحديث جابر الجعفي عن الشعبي مرفوعا، وهنا عن الشعبي مرفوعا، الشعبي هنا مرفوعا، هنا ده مرسل، لكن ليه قلنا مرفوع؟ لانه ايه؟ نسبه الى النبي. والرفع، الرفع كما ذكرنا في المصطلح، ان اي قول او اي فعل تضيفه الى النبي صلى الله عليه وسلم فبيسميه هنا العلماء ايه؟ مرفوع. يسميه العلماء ايه؟ مرفوع. وده ايه؟ بالنسبة للقائل، بالنسبة لقائله. ولذلك لو انت جيت دلوقتي قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل، يبقى ده حكمه ايه؟ حكم الرفع. حكمه ايه؟ انه ده مرفوع، انه ده ايه؟ مرفوع. فهنا الشعبي هنا ما ذكرش الواسطة، ان الشعبي تابعي ماشي كده، فما ذكرش الايه؟ الواسطة. فهذا من فهذا من المرسل، وانما قلنا مرفوع لانه ايه؟ نسبه الى النبي، نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ فخلي بالك ده هنا ايه؟ مرسل. والمرسل قسم من قسم الايه؟ من اقسام الضعيف عند اهل العلم، للجهالة بايه؟ بحال المحذوف. للجهالة او للجهل بحال الايه؟ بحال المحذوف. ده اولا، ده اول حاجة فين؟ اول حاجة في الحديث. نعم. فاستدلوا بحديث جابر الجعفي عن الشعبي مرفوعا: لا يؤمن احد بعدي جالسا. قالوا دوت يبقى ايه؟ من الخصائص. لا يؤمن احد بعدي جالسا صلى الله عليه وسلم. اخرج هذا الدارقطني والبيهقي. قال الدارقطني: لم يرويه عن الشعبي غير جابر الجعفي، وهو متروك الحديث. جابر الجعفي متروك الحديث. والحديث مرسل لا تقوم به حجة. الحديث مرسل لا تقوم به، لا تقوم به حجة. ماشي كده؟ يبقى مرسل قلنا ده قسم من اقسام السقط، وقسم من اقسام السقط ملحق بالايه؟ بالضعيف، ملحق بالضعيف. ماشي كده؟ يبقى هو في ذاته لا تقوم به ايه؟ حجة، لانه مرسل. طيب، وكمان الراوي له باجماع اهل العلم انه ايه؟ متروك الحديث، لا يعتد بروايته، لا يعتد بايه؟ بروايته. طيب، وقال البيهقي في المعرفة كما في نصب الراية: الحديث مرسل لا تقوم به حجة، وفيه جابر الجعفي وهو متروك في روايته. يبقى متروك في ايه؟ في الحديث. مذموم في رأيه، انه كان رأسا في الرفض، كان رأسا في الايه؟ في الرفض. كان رافضيا ويقول ويؤمن بالرجعة. ماشي كده؟ الى اخر هذه الامور. نعم. وقال ابن عبد البر في التمهيد: وهو حديث لا يصح عند اهل العلم بالحديث، انما يرويه جابر الجعفي عن الشعبي مرسلا، وجابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسندا. يعني اذا كان مسند ومتصل لا يحتج به، فكيف هو يرويه مرسلا؟ فكيف هو يرويه إيه؟ فكيف هو يرويه مرسلا؟ قلت: جابر هو ابن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي الرافضي. ادي مذهبه بقى، ادي مذهبه. فهو كذاب، وده معروف مذهب اهل الرفض ان هم ايه؟ الكذب عندهم ده تدين، الكذب عندهم ده ايه؟ ده تدين. يعني حتى ان سفيان بن عيينة رحمه الله خرج من عنده وقال: يعني خرجت من عنده مخافة ان يسقط علينا السقف من عظم ما يقول، من عظم ما يقول. يعني امره خطير. نعم. فكان رافضيا وكان رأس في الرفض. يرويه عن جابر الجعفي، يرويه عن جابر الجعفي مجالد ابن سعيد ابن عمير الكوفي الهمداني. قال ابن معين: لا يحتج به. وقال احمد بن حنبل: ليس بشيء. يبقى كده الاسناد كده ايه؟ اسناد يعني زي ما كده ضايع، اسناد تالف. اسناد ايه؟ اسناد تالف. يبقى فضلا مرسل، والراوي له متروك، والراوي عن الراوي له كمان ايه؟ الحال فيه يعني متروك. فده متروك لكذبه، ومتروك لايه؟ لروايته، لمذهبه. والاخر ايه؟ ليس بشيء، ذاهب الحديث، ليس بايه؟ ليس بشيء. فالاسناد هنا ايه؟ اسناد تالف ساقط. واضح كده هذا الامر؟ يبقى ده يرد ايه؟ يرد كلامهم بالكلية. ده لو استندوا الى الايه؟ الى هذا الحديث في مسألة الايه؟ في مسألة التخصيص، في مسألة التخصيص. ده امر. قالوا: ان الخلفاء الراشدين لم يؤم احد منهم جالسا. ده دعوة برضو على ايه؟ ده من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده ان هذا ده خاص بالنبي، والا كان احد من الخلفاء الراشدين كان عمل ايه؟ كان عمل كده يا ام جالسا عشان يبين لنا ايه؟ ان ده مش من الخصائص، يعني ان ده مش من الخصائص. وهذا قول اضعف من الذي قبله، هذا القول اضعف من الذي قبله. لماذا؟ لان عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع. ما يمكن بقى بهذه المسألة، ما يمكن وقع هذا من احد الخلفاء ولم ينقل، يمكن وقع هذا ولم ينقل، واضح كده؟ هذه مسألة. طيب المسألة الثانية، هل عدم الفعل يدل على الترك او يدل على التحريم؟ كون ان هم ما فعلوش، هل هذا يدل على تحريم الفعل ان ما حدش يعمله؟ هذا لا ينطهد، هذا لا ينطهد، واضح كده؟ فأيضا ليس لهم وجه في هذا الأمر، فإن عدم الفعل لا يدل على التحريم بذاته أو لذاته. أيضا يحتمل احتمال تاني، إن هم لما عرض لهم هذا العارض أنابوا من يصلي بالناس، إيه؟ من يصلي بالناس وهو قائم، فلا شك أن هذا أكمل، صحيح كده؟ فهذا وارد، هذا وارد. فإذا كانت هذه الاحتمالات بهذه الصورة يبقى برضو ليس لكم ايه؟ ليس لكم حجة معي مع وجود هذه الاحتمالات، مع وجود هذه الاحتمالات. بل يرد دعوة التخصيص، يرد دعوة التخصيص ان هناك من الصحابة من فعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كأسيد ابن حضير، واضح كده؟ وكذلك فعل ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دعوة التخصيص ودعوة النسخ هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها كلام، ولكن هنتكلم دلوقتي على التخصيص. فيبقى دعوة التخصيص ان فعل ذلك في حياة النبي، فعله غير النبي وبإقرار النبي له، وبإقرار النبي له صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ يبقى دعوة التخصيص هنا ايه؟ منتفية. بل أن فعل ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان ذلك من خصائصه لما فعل، ولا جعلوا الإمام القادر أو جعلوا من يكون قادر على القيام هو الذي يصلي، ولا يصلي غير القادر أو العاجز على القيام. فإذا دعوة التخصيص أو دعوة الخصوصية دعوة لا يثبت لها دليل على قول من قال بالتخصيص. قالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بهم قاعدا، لأنه لا يصح التقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم للنهي عن ذلك، لا تقدموا بين إيه؟ بين يدي الله ورسوله. طيب هل هذا هو معنى الآية؟ هل هذا هو معنى الآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ قالوا ولأن الأئمة شفعاء ولا يكون أحد شافعا له صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ يبقى قالوا إن ما حدش يتقدم عليه على النبي، يبقى ما حدش يصلي امام في وجود ايه؟ في وجود النبي، في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا القول لا يستقيم، لانه ثبت عند مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في احد اسفاره مع الصحابة، ثم تخلف معه المغيرة بن شعبة عن الصحابة الذين كانوا معه، وحانت الصلاة فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنهم جميعا، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأتم بعبد الرحمن بن عوف وأتم صلاته صلى الله عليه وسلم، وقال لهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مقرا أحسنتم، كما عند مسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. يبقى ثبت أنه صلى صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، وهذا في الصحيح. وثبت أيضا أنه صلى خلف أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، هذا أخرجه الترمذي وابن حبان بسند صحيح، ماشي كده. وعن أنس رضي الله عنه قال آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر، أخرجه النسائي وأخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. يبقى دلوقتي دعوة ان لا احد يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ايه؟ دعوة مردودة. دعوة مردودة ادي نصين همت في هذه المسألة نعم. يبقى دل على لا تقدموا، ليس المراد ايه؟ التقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندنا في حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اومأ الى ابي بكر ان ايه؟ لما اراد ان يتأخر او ما اليه ان ايه؟ ان يثبت، او ما اليه ان يثبت ولا ايه؟ ولا تأخر، يعني انصح. لكن فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ايه؟ جلس الى جوار ابي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن عندنا احاديث تدل على انه صلى ايه؟ صلى الله عليه وسلم في بعض المرات مؤتما بعبد الرحمن بن عوف ومؤتما بمين؟ بابي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين. واضح كده هذا الامر؟ يبقى كلامهم ده هنا ايه؟ منتقد. يبقى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني المعنى لا تفتاتوا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقولوا برأيكم في حضرته في مع قول النبي صلى الله عليه وسلم او مع قول رب العالمين تبارك وتعالى. فالقول ما قال الله عز وجل وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ يبقى لا تفتاتوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى اعلى واعلم. اما مسألة ان الامام الائمة شفعاء او الامام شافع في من خلفه، هذا في حق من يحتاج الى الشفاعة، هذا في حق من يحتاج الى الايه؟ الى الشفاعة. بل قد يصلي خلف الامام من هو افضل من الامام علما وعبادة وعملا الى اخر هذه الامور، فيصلي الفاضل خلف الايه؟ خلف المفضول، وهذا لا بأس به. ولا يقال ان المفضول هنا ايه؟ شافع للفاضل. واضح كده هذا الامر؟ فدي مسألة ايضا فيها يعني نظر. فالشفاعة في حق من يحتاج الى الشفاعة. ثم لو سلمنا انه لا يجوز ان يؤم احد، لم ان يؤم النبي صلى الله عليه وسلم احد، يعني ان يتقدم احد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اماما في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن في ذلك دليل لكم على منع إمامة القاعد. ده لا يصلح دليل لكم في هذه المسألة، لا يصلح دليل إيه؟ دليل لكم على ذلك. ولكن ده في حق من؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم. طب وفي حقكم أنتم فين الدليل؟ يعني في حق غيره فين الدليل؟ واضح كده؟ يبقى لا يثبت هذا القول مطلقا في هذه المسألة. واضح كده هذا الأمر؟ طيب. ومما يرد دعوى النسخ ودعوى التخصيص أن جماعة من الصحابة أموا بعده صلى الله عليه وسلم جلوسا ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة، لم ينكر عليهم أحد من الصحابة. فقد روى ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب الثقفي ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، لكن في هذه الفترة لم يروي لم يحدث، يبقى هنا الاختلاط بتاعه لا يضر، يبقى الرواية بتاعته ايه؟ ثابتة لا تضر، لأنهم ايه؟ لأنه لا نحتاج الى تمييز ما رواه قبل اختلاطه وما بعد اختلاطه، لأنه في هذه الفترة في فترة الاختلاط لم ايه؟ لم يحدث حتى توفي رحمه الله تبارك وتعالى. فيبقى حديثه على الايه؟ على الثبوت، حديثه على ايه؟ على الثبوت، يبقى حديثه على الاستقامة. وعبد الوهاب الثقفي اتفق عليه البخاري ومسلم، اتفق عليه البخاري ومسلم. فقد روى ابن ابي شيبة حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد يعني الانصاري، هو ثقة ثبت اتفق عليه الشيخان، قال اخبرني ابو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس، صدوق يدلس، وهو من افراد مسلم يعني من رجال مسلم تفرد به مسلم، لم يروي له الايه؟ لم يروا له البخاري، يعني محتجا به، محتجا به. نعم. قال ان جابرا، جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما، اشتكى عندهم بمكة، يعني كان في المدينة وذهب الى ايه؟ ذهب الى مكة، فاشتكى عندهم بمكة، فلما تماثل يعني تعافى شيئا ما خرج، وانهم خرجوا معه يتبعونه او يتبعونه، حتى إذا بلغوا بعض الطريق حضرت صلاة من الصلوات كانوا في بعض الطريق حضرت ايه صلاة من الصلوات فصلى بهم جالسا وصلوا معه جلوسا. واحنا ذكرنا الاسناد هنا عشان نؤكد على ان الاسناد ايه، الاسناد صحيح، هذا اسناد صحيح ماشي كده. فصلى جالسا وصلوا معه ايه، فلو كانت بقى دعوة النسخ ابتداءا هل كانوا هيقروه على هذا الامر ماشي كده، ولو دعوة تخصيص واضح الامر يبقى يرد النسخ ويرد الايه، يرد ان هذا كان بعد ايه، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد وفاته إيه؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اخرجه كذلك ابن المنذر في الاوسط. وروى ابن ابي شيبة ايضا قال حدثنا يزيد بن هارون هو ابو خالد الواسطي ثقة متقن اتفق عليه الشيخان عن يحيى ابن سعيد عن عبد الله بن هبيرة وهو المصري ثقة تفرد به مسلم من رجال مسلم ان اسيد بن حضير رضي الله عنه كان يؤم بني عبد الاشهل، كان امام بني عبد الاشهل، وانه اشتكى فخرج اليهم بعد شكوى فقالوا له تقدم، يعني تقدم للامامة، قال لا استطيع ان اصلي، قالوا لا يؤمنا، خلي بالك بقى، لا يؤمنا احد غيرك ما دمت، يعني ما دمت حيا، ما دمت فينا وطلعت لنا، يعني لو مت او كنت داخل البيت ولم تخرج للمرض، واضح كده، الذي يقعدك مثلا عن الخروج للجماعة، وكان كذلك فيؤمنا غيرك، لكن ما دمت فلا يؤمنا ايه، فلا يؤمنا احد غيرك. فقال اجلسوا، فقال اجلسوا، فصلى بهم جلوسا، فصلى بهم ايه جلوسا. لم ينكر احد من بني عبد الاشهل من الانصار على ايه، على اسيد هذا، واضح كده. ولو كان منسوخا لقالوا ماذا قالوا، وخلي بالك ده فين، ده في المدينة، الكلام ده في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده. طيب، واخرجه كذلك، وهذا طبعا اسناد صحيح ايضا، واخرجه كذلك عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن ابيه ان اسيد بن حضير اشتكى وكان يؤم قومه جالسا، وده اسناد ايه، اسناد صحيح اخر. واخرجه ابن المنذر في الاوسط من طريق هشام بن عروة عن محمود بن لبيد وهو صحابي صغير، معظم ما يرويه عن ايه، عن الصحابة، عن كثير بن السائب وهو مدني مقبول ان اسيد بن حضير صلى باصحابه قاعدا وهم قعود، واضح كده. ايضا اخرجه كذلك من طريق يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ان اسيد بن حضير صلى بهم ايه جالسا وصلوا خلفه جلوسا. وبشير ابن يسار الحارثي ثقة فقيه متفق عليه، اتفق عليه الايه الشيخان، يعني في الرواية ايه، في الرواية له، في الرواية له، ولم ينكر احد على اسيد بن حضير هذا، ماشي كده. كل دي اسانيد ايه هنا، اسانيد صحيحة، كل هذه اسانيد صحيحة. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن اسماعيل بن ابي خالد البجلي وهو ثقة ثبت متفق عليه ايضا، اتفق عليه الشيخان، عن قيس بن ابي حازم وهذا تابعي مخضرم روى عن العشرة، روى عن العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، قال اخبرني قيس بن قهد الانصاري، ده صحابي رضي الله عنه، ان امامهم اشتكى، ولعل امامهم هو مين، اسيد بن حضير، لعل الامام هو اسيد بن حضير، ان امامهم اشتكى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال، خلي بالك هنا على عهد مين بقى، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس. ادي في زمن من، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اخرجه كذلك ابن ابي شيبة وهذا يرد دعوة التخصيص، وهذا ايضا اسناد صحيح. وافتى بذلك ابو هريرة رضي الله عنه، فقد اخرج ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع ابن الجراح عن اسماعيل عن قيس، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن قهد، عن قيس بن أبي عن قيس بن أبي حازم آسف، عن أبي هريرة قال: الإمام أمير، فإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر في الأوسط. ولم يكتفى بهذا، وهذا فتوى أبي هريرة وهذا موقوف على أبي هريرة، ولكن أخرج عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن أبي هريرة، أخرج هذا الموقوف أخرجه مرفوعا، يعني جعله من كلام مين؟ أبو هريرة، جعله من كلام النبي، يعني أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام أمير وساق الإيه، فيبقى أبو هريرة أفتى بإيه؟ أفتى بالمرفوع، يعني أفتى بهذا القول الذي هو إيه؟ مرفوع، فساقه موقوفا وساقه أيضا إيه؟ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح، وهو مروي عن عطاء أيضا، روى عبد الرزاق وقال عبد الرزاق: وما رأيت الناس إلا على أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى من خلفه قعودا، وهي السنة عن غير واحد، وهي السنة عن غير إيه؟ وهي السنة عن غير. كل هذه الآثار آثار إيه؟ آثار صحيحة الإسناد مع الصحابة، وخاصة كمان منها الإيه؟ المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدي مسألة في غاية الأهمية، فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقائل بأن الصحابي أعلم بما يرويه، صحيح كده؟ أعلم بما يرويه، فلو قال قائل فهذا القول حج عليه في هذا الأمر، فعليه أن يسلم بأن الصحابة الذين هم القمة في الرواية كأبي هريرة وجابر وأنس أيضا، لأنه مروي عن أنس أيضا، وأسيد بن حضير، يعني على طبعا فارق بينه وبين أبي هريرة وبين جابر، مع ذلك هؤلاء صحابة رواة، وكذلك صحابة فقهاء علماء أعلام، وفعلوا ذلك وقالوا بذلك وأفتوا به رضوان الله عليهم جميعا، واضح كده؟ فلو قلنا أن الصحابي أعلم بما يرويه، أعلم بما يرويه، وخاصة أن ما يرويه لم يخالف فعله أو لم يفعل ما يخالف روايته، فدل ذلك على أنه أقوى في هذا الأمر وأقوى في العمل به، واضح كده؟ فإن قلتم بذلك فيلزمكم التسليم بأن أبا هريرة وجابرا وأسيدا وأنسا ومن رأى ذلك أنهم أعلم بإيه؟ أنهم أعلم بما يرونه، فعليكم أن تسلموا لهم بذلك الإيه؟ بذلك الأمر، بأنهم فعلوا ذلك على عهد النبي كأسيد بن حضير وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم ذلك ولم يخالفوا ما تركوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان كذلك فعليكم أن تسلموا لهم بهذا الأمر، مما يرد دعوى النسخ ويرد كذلك عليكم دعوى دعوى التخصيص، واضح كده هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا، نكمل إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.